اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في السنة المتصل في أول كتاب إليه حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النيسابوري ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مصنف وهو التاسع بعد 100 رباعيات كتاب ورجاله رجال جماعة سوى شيخه فما أخرج له أبو داود بن ماجه ومنها أنه مستسم بالمدنيين سوى شيخه أيضا وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك ومنها أنه أصل الأسانيد على ما نقل عن إمام بخاري رحمه الله تعالى الإطلاق أصل الأسانيد وسمى سلسلة الذهب ومن أن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة والمفتين السبعة والمشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله عنهم. شرح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير عجل هكذا في الأصول عجل عليه السير به السير هو بمعنى عجل به الرواية الباقية عجل عليه رواية عجل به رواية ومعنى عجل عليه السير أو به دعاه السير أو السفر إلى العجلة والإسراع ومثل عجل به السير وعجله السير كل معناه واحد. قال جمع بين المغرب والعشاء هكذا كان يفعل وفي رواية سالم الآتية يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صلاة بينها وبين صلاة العشاء. قال الحافظ رحمه الله لم يعين غاية التأخير وبينه مسلم طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق يعني في وقت الثانية والعشاء إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء فهذا هو مراده. وفي رواية عبد الرزاق معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل أي جزء منه يعني. وهذا الحديث هي مسائل مسألة أولى متفق عليه المسألة الثانية تخرجها المسألة الثالثة في فوائده منها بيان قول الشريعة سمحة سهلة توسع على المكلفين في محل الحرج فلذا شرع الجمع في السفر ونحوه ومنها مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء كما في هذا الحديث وبين الظهر والعصر كما في حديث أنس رضي الله عنه الآتي في وقت إحداهما تأخيرا أو تقديما. أما تأخيرا فللأحاديث المذكورة في هذا الباب وأما تقديما فللأدلة الأخرى كما يأتي تحقيقه قريبا. يعني على كل حال جمع التقديم محل نظر حديثه مختلف فيه فلذلك الأولى ألا يفعل جمع التقديم وأما جمع التأخير فهذا لا خلاف فيه بين المجوزين إلا في الحنفية ما يرون الجمع إنما المجوز والجمهور يرون التقديم تأخير وهو أيضا مناسب لحال الصلاة لأن التقديم على الوقت يعني لا نظير له. أما التأخير يفوت الإنسان ينسى أو يشغل ويؤخر الصلاة ثم يصلي على الوقت الثانية هذا نظيره. فلذلك المجوزون وهم الجمهور يرون بالاتفاق تأخير جمع التأخير وأما جمع التقديم ففي خلاف وعلى كل حال الأولى أن لو فعله هذا أيسر لكن إن فعله ما في بس. فقد ورد عن رسول الله فكان إذا نزل منزلا في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له منزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر أخرجه البهاج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورجال ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه هو هذا السبب. هذا صريح من أصرح ما يدل على جمع التقدير لكن المشكلة اختلفوا في رفعه منهم من يجعله موقوفا على أنس ومنهم من يجعله مرفوعا فلأي ذلك قلنا الأحوط الجمع جمع التأخير دون التقديم. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في السفر، يعلم أن مختلف في هذه المسألة على سبعة أقوال. أحدها أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر في وقت أحدهما جمعا حقيقيا تقديما وتأخيرا مطلقا، أي سواء كان سائرا أم لا، وسواء كان سيرا مجدا أم لا، مسرع أو غير مسرع. وبهذا قال كثير من الصحابة رضي الله عنه وكثير من التابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمنذر وأشاب حكاهم قدامة عن مالك أيضا. وقال الزرقاني وإليه ذهب مالك رواية مشهورة قال صاحب المرعاتي وهو مختار المالكية فما في فروعهم، واختاره الشاه ولي الله الدلوي حيث قال في حجة لا بالغة من رخص السفر الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والأصل إلى آخره. سبعة أقوال ونقول في آخرها نلخصه. فإذا الدليل واحد، فلماذا؟ قال الشيخ عبد الحي الكنوي رحمه الله حمل أصحابنا الحنفية على حديث الواردة في الجمع على الجمع السوري، والجمع السوري أصل مشروعية الجمع في السفر هو التسهيل والتيسير، والجمع السوري بالعكس أشق ما يكون، لأن انتظار خروج وقت قرب خروج وقت لا دون أن يخرج، وانتظار الثاني هذا أصعب ما يكون على الإنسان على المرء، يعني يوقع كل صلاة في وقتها، وذلك أن ينتظر حتى يدقق في آخر لحظة ويصلي الظهر، ثم في أول اللحظة بعد خروج الظهر ودخول العصر يصلي العصر. طيب هذا مسافر تعبان يشق عليه، ثم يلاحظ هذا وما عنده حتى الساعة ما جاء إلا متأخرا، فكيف يمكن يعني أن أراعي هذا؟ هذا حمل على المشقة أشد مما تقولون. هم يقولون جمع صوري وليس جمع حقيقي. وقد بسط الطحاوي الكلام في شرح معاني الأثار، لكن لا أدري، يقول النكنوي ماذا يفعل بالرعاة التي وردت صريحا بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت وهي مروية في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيها. فإن حمل على أن الرعاة لم يحصل لهم التمييز فظن قرب خروج الوقت خروج الوقت، فهذا بعيد عن الصحابة الناصين على ذلك. وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لها وشهادة بتصحيحها. وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت فهو أعجب، فإن الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن بل هو الظاهر. يعني لو صح الجمع السوري يحمل على بعض الأقوات أو بعض الأوقات وبعض الأوقات عمل به لو صح، ولكنه وبالجملة فالأمر مشكل، والحمد لله أنه ما عندنا إشكال. فالأمر مشكل أي على من يتمذهب من هذه الحنفية يشكل عليه، فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أحدث الله قبل ذلك أمرا وهو أنه شرع على لسان نبي صلى الله عليه وسلم في أهله الجمع في السفر. قلت أقول إنه لا إشكال بحمد الله تعالى إلا على من يتعصب لبعض الآراء، فإن الأمر سهل لمن يتبع الدليل، فأدلة الجمع الحقيقي واضحة صريحة كما اعترف بها اللكنوي نفسه سابقا، فلا يسع إلا القول بها وترك التعصب للمذهب كما فعل الطحاوي والعيني وأمثالهما، والله المستعان على دفع ما خالف ظاهر النصوص بالتأويل المهان. وأيضا المتبادل والفاعل لفظ الجمع والجمع الوقت للفعلي قال خطاب المعنى إلى آخره. والحاصل وبالجملة فأدلة الجمع الحقيقي أوضح وأقوى، وجب القول بجواز جمع التقديم والتأخير جمعا حقيقيا في الوقت الأولى أو الثانية. وقد أشبعت بحثا بأكثر مما هنا في شرح النسائي فراجع وتستفيد. وقال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا وحدثنا محمد بن مثنى موسى العنزي أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري رضي الله عن عمر العمري أنه قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير إذا أعجله السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. شوف هذا صريح، بعد أن يغيب الشفق، إذا غاب الشفق وقت العشاء. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، هكذا صرح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالجمع الحقيقي. والحديث متفق عليه قد مضى شرحه والمسائل. وبسالم متفق على حدثنا يحيى بن يحيى أبو موسى أبو بكر النيسابوري قال وقتيبة بن سعيد أبو رجاء أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن النابل كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بالسير. وهذا ليس شرطا، إنما ذكره بعد المناسبات على جد بالسير، وإن لم يجد بالسير ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع. والحديث متفق عليه. وبسائر المتفق قال وحدثني حرملة يحيى تجبي أبو حفص قال أخبرني ابن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير في السفر وآخر صلاة المغرب حتى يجمعها بينها وبين صلاة العشاء. والحديث متفق عليه. وبسائر المتفق قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا المفضل يعني من فضالة المفضل بن فضالة هذا ابن عبيد ثقة فاضل عابد من الطبقة الثامنة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب عن ابن عقيل عن ابن شهاب عقيل الخالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني جمع التأخير يعني، ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وهذا جمع التقديم. لكن قلنا وإن كان الأصح والحديث صحته مرفوعا لكنه اختلف فيه، ولذلك قلنا هذا دليل صريح في جمع التقديم، وهو قال ثم ركب. قال في الفتح كذا فيه أي في حديث أنس الظهر فقط، وهو المحبوب عن عقيل في كتب المشهورة ومقتضاه أنه لا يجمع بين الصلاة إلا في وقت الثانية منهما، وبيحتج من أبى جمع التقديم. ولكن روى إسحاق وراهوية هذا الحديث عن شبابة فقال كان إذا كانت السفر فسالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، لأن هذا الحديث فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، هذه الرواية ما زالت والعصر، فهذا قالوا ما يدل الحديث على جمع التقديم، لأنه قال صلى الظهر الظهر وقته، إذا ما سكت عن العصر مع نوع ما يجمع. لكن نفس الحديث هذا في رواية أخرى عند إسحاق بن راوية قال صلى الظهر جمع بين الظهر والعصر، كان إذا كان في السفر مزالت الشمس صلى العصر الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي. وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة ثم تفرد جعفر في رياض به عن إسحاق. قال حبيبه وليس ذلك القاضي فإنهما إمامان حافظان. وأنا كل حال هكذا يعني بعضهم عنده بهذا، ولأجل ذلك قلنا الاحتياط مثل هذا جمع التقديم ترك أولى. وماذا قال وفي هذا الحديث ونحو من عارف الجمع تخصيص لهذه الأوقات التي بينها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حيث قال في آخره الوقت ما بين هذين قالوا بالفتح. فإذا هذا مختص مخصوص من هذه العموم الوقت بين هذين معناه ما في وقت غير هذا إلا في السفر وهو الجمع، وهذا يكون مخصوصا من العموم. والحديث هذا متفق عليه. مسألة أولى مسألة ثانية بقية مسألة تقدمة. مسألة متفق على حدثني عمرو بن ناجد عمرو ابن محمد ابن بكير قال حدثنا شبابة سوار المدائني خراسان بالأصلي قال المدائني قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وهذا أيضا نص في جمع التأخير فقط. وبسند متفق على حدثنا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السر وعمرو بن سوال بالتشديد مصريان قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري مقول من الثامنة وله في هذا الكتاب ليس له إلا هذا الحديث. جابر بن إسماعيل عقيلين قال عن عقيل هنا يقول تنبيه قوله وحدثني جابر بن عن عقيل قال النووي رحمه الله هكذا ضبطناه وقع في روايتنا روايات أهل بلادنا جابر بن إسماعيل بالجيم والباء موحدة، وقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل وهذا أيضا راو آخر، وكذا وقع في بعض رواة مغاربة وغلط والصواب اتفاق جابر بن سيف هو جابر بن اسماعيل الحضرمي المصري انتهى، وعبارة الحبيب الجياني إلى آخره. الحاصل أن جابر هو الصحيح. قال جابر بن قيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عجل عليه السفر أنه إذا عجل عليه السفر وأخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، وأخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى حين يغيب الشفق. جمع التأخير صريحا، وليس في جمع تقديم إنما هو جمع التأخير فقط. حديث أنس أوضحه بهذا. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وهذه أيضا مسألة خلافية، جمهور أهل العلم لا يرى الجمع في الحضر، وأول الجمع المذكور في الحديث الصوري، لكنه صحيح، لكن حديث الصحيح صح في الصحيح فيجوز العمل به، لكن لا يكون يعني سببا لإضاعة أو التساهل في الصلاة كما يفعل بعض البلدان في الجمع دائما. لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة بعض الأحيان جمع، إذا يعني اضطرت إلى هذا إلى الجمع لك ذلك، يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته وسهل عليه، لكن أحيانا بحسب الضرورة مثل المطار ومثل ولو لم يكن لسبب لأنك حاجة اضطرك يجوز ذلك. هذا هو الراجح كما سيأتينا. وبالسهل المنطقي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن أبي الزبير محمد بن أبو الزبير المكي قال محمد بن مسلم بن تدرس قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا جمع بينهم والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. ما في خوف عدو مدينة ولا سفر، وهو مقيم بمدينة جمعا، أي من غير أن يخاف عدوا ولا من غير أن يكون مسافرا. وفي رواية سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما الآتي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمدينة في غير خوف ولا مطر، كذلك أيضا ما في مطر. هذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان. والمسألة الثانية تخريج، المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله اختلفوا في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما، فقال الطائفة يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. هذا قول مالك. قال مالك يجمع بينهما وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلما فذلك أيضا. وكان أحمد بن محمد وإسحاق بن راهويه يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في عالي المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم أخرج بسنده عن نافع قال إذا كان ليلة المطيرة كانت أمراؤهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق يجمع ويصلي معهم بن عمر لا يعيب ذلك. وفعل ذلك أبا بن عثمان عروة بن الزبير وسعيد المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ومروان الحكم وعمر بن عبد العزيز كثير من التابعين. وقال الطائفة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما والمطر قائم، لكن بشرط أن يكون المطر قائم عند هؤلاء المطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي وأبو ثور. وعلى كل حال قال الطائفة الجمع بين الصلاتين مباح وإن لم تكن علة، قال لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن رسول الله أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في هذه المطر لأدي ذلك إلينا ذلك كما أدي إلينا جمع بين الصلاتين. لقد ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحد من أمتي لا يقع في الحرج. ثم روينا عن مع ذلك عن ابن عباس رضي الله في العلة التي توهمها بعض الناس. ثم أخرج بسندي عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لكي لا يحرج أمته. وهذا السبب من جبير كان سعيد ابن عباس كان يخطب فخرج وقت المغرب فجاء رجل لا ينثني يا ابن عباس الصلاة الصلاة لا أم لك تعلمني بالسنة. فسكت الرجل فقال له هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لماذا؟ قال نعم فأخر المغرب حتى خرج الشفق وصلى بعد ذلك. وهذا من التفسير. قال أبو بكر ابن منذر: فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر، قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس قوله لما قيل لو لما فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا أمتي، ولو كان ثم مطر من أي جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره عباس عن السبب الذي جمع بينهما، فلما لم يذكره أخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال مطر، وغير جائز دفع يكين ابن عباس مع حضوره بشك مالك. فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيرهم من ذكرنا قد جمعوا في حال مطر، قيل إذا ثبتت رخصة للجمع بين الصلاة جمع بينهما بالمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل. وحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض، فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، حجة بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل في ذلك يعني، وامتنع أن يقبل يكنه لما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج أمته بعيد من الإنصاف. انتهى كلام المنذر تغيير يسير. على كل حال قلتين هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تحكيم النفيس جدا لمن أنصف واعتدل واستعمل الأدلة على وجهها ولم يتجمد على التقليد المحض، فإن الأحاديث المذكورة في الباب واضحة لذلك، وتأويلها بما يخرجها عن ظواهرها إجحاف بها وتعصب فتبصر. فهذا هكذا. وعلى كل حال في الأخير النووي يقول لك: وذكر أنه أما قال وقال النووي رحمه الله بشرحه: هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقال الترمذي في آخر كتابه: ليس بكتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا أيضا لم يقبل من الترمذي بل عمل به بعض السلف. وحديثه قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر وكما قاله، وهذا أيضا في خلاف، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نصه، وهذا أيضا سيأتي في محله. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جماعة بحلول المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، إذن نص على منعه. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلها، وهذا أيضا باطل، لأنه إن كان في أدنى احتمال في الظهر والعصر لاحتمال في المغرب والعشاء ما في. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلها فيه، ثم لما فرغ من هذا خلص الثانية فصلها، فصار الصلاة صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفي ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصريف يده وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، وهذا إنصاف من النووي، ولعله لا يوجد له محل آخر في هذا. هو منصف وخاصة في شرحه المجموع شرح المهذب من منصف الشافعية، هو يعني يقول هكذا المذهب، وصح الأئمة أتباع الشافعية هذا القول، ولكن الدليل صح بخلافه منصف، ولكن مدافعة شديدة بهذا الشكل الشافعية ما يجيزون هذا كله إلا لمطار إلا كذا. فالنووي أقام كلها، قال باطل وهذا ضعيف وهذا باطل وهذا ضعيف، قال بل الحديث على ظاهره هو المطلوب في هذا، ودليل ذلك أن الصحابي الذي رواه عمل به، خطب حتى خرج وقت المغرب ودخل العشاء وعنفوا وقالوا الصلاة الصلاة الصلاة، تكلموني أهل البصرة يعلموني أنا السنة أنا جاهل. فإذا هذا إنصاف من هذا العالم. ومنهم من قال محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل وقاضي حسين من أصحابنا، اختار خطابي ومتولي والرياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولأن المشقة في أشد من المطر، وذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة، في الحاجة هذا هو الحاجة، لكن حاجة هذا نقول نقيده بماذا؟ بأن تكون حاجة في بعض الأحيان، ما هو لأكل القاتل كما يفعل بعض البلدان يجمع بين الظهر والعصر ثم بعد ذلك واصل، هذا ظلم عظيم واعتداء على الإسلام، فلا يجوز مثل هذا لمسلم أن يسلكه ويفعل به، لأن صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا مرة أو مرتين أدى بأصابع بيان الجواز. ولا الصحابة كذلك أيضا إلا في بعض الأحيان. فينبغي الابتداء بهذا والتأهيل. إذا حصل لك ظروف مرض أو تعبت كذا فاجمع بينهما بين الظهر والعصر المغربية أنت في بيتك. لكن يكون أحيانا أحيانا نادرة مثل ما ثبت هذا. وأما مع ذلك فالذي قاله العلماء إخراج الوقت عن الصلاة عن وقتها عمدا كبيرة من كبائر الذنب إلى آخره هذا ينطبق على مثل هؤلاء. فلا يجوز لأحد أن يتساهل بمثل هذه التساهلات. قال وذهب جماعة من الأئمة للحجة لمن لا يتخذ عادة. هذا الذي لمن لا يتخذ عادة وهو قول ابن سيرين وأشهى من أصحاب مالك. وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن منذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس. هذا اختيار من النوع وأؤيده. شوف ويؤيد هذا القول قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلم المرض ولا غيره. انتهى كلام النووي. قلت لقد أنصف النووي رحمه الله وأجاد في هذا التحقيق مع مخالفة لمذهبه. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على العمل بما اقتضاه الدليل وإن خالف مذهبه أو خالفه جل الناس لأن الأدلة هي المرجع والمفزع عند الاختلاف. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول الآية. ولأن الله تعالى قد ضمن الهداية والفلاح اتباع نصوص فقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وقال وإن تطيعوا تهتدوا وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والحاصل أن الأرجح هو القول بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتخذ ذلك عادة لوضوع حجته. وقال وقد أشبعت البحث بأكثر مما هنا بشرح النساء فراجعه تستفيد. هكذا أقول له قال ماذا تنبيه. ثم رأيت بعد أن كتبت هذا الموضوع ثم رأيت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد حقق هذا الموضوع تحقيقا حسنا جدا أحببت إراده هنا وإن كان في طول إلا أن فوائده نافعة جدا. وهذا الشرح ما وضع إلا لاستفاء المسائل المهمة ولو كان فيها طول. قال رحمه الله تعالى وأما الجمع بمدينة لأجل المطر أو غيره فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. ومن رواه على أبي الزبير مالك الموطئي وقال أظن ذلك كان في مطر. قال البيهقي وكذلك رواه زهير معاوية وحماد بن سلمة إلى آخر كلامه وطول التحقيق وهو نفس أسلوب المتقدم لكنه يجد وضوحا أكثر مما سببه. قال هنا في الأخير ومن تنظر الذي ذكره مما يوصل دعوة أنه كان لمرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع إلا لمرض في مزدلفة وفي عرفة. أين المرض وأين المطر؟ إذن هذا ينقض عليكم وأنتم تبيحون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يكون هناك مطر ولا كذا. وهذا هو الأول. هذا من تفقهات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو قال أخيرا قال قال وأخير قلت قد أجاد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التحقيق وأفاد. وحاصله ترجيح قول من قال مشروعية الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر بسبب عذر من العذاب مطرا كان أو مرضا أو ظلمة أو ريحا شديدا أو غير ذلك من العذاب يحتاج مع الإنسان إلى التيسير عليه بالجمع بين الصلاة لقوة حجته فتبصر. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله المسلم بن جدي قال وعون بن سلام جميعا عون ابن سلام أبو جعفر الكوفي مولى بن هاشم ثقة من العاشرة وكلاهما جميعا عن زهير زهير بن معاوية قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني وقال أراد أن لا يحرج أحد من أمتي أي تسهيلا على الأمة إذا اضطرت إلى ذلك إذا احتاجت مش اضطرت إذا احتاجت إلى ذلك حاجة بسيطة تجمع للحاج يتيس في بعض الأحيان. والحديث متفق عليه. وسالم متفق عليه. وحدثنا يحيى بن معاذ بن الحارثي. الحارثي المدني وهذا بصري. يحيى بن حبيب الحارثي البصري وهذا من العشرة. قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيمي بصري. قال حدثنا قرات بن خالد السدوسي البصري ثقة متقن من السادسة. قال عن حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير زالت تهمة التثليث عن أبي الزبير لأنه قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في السفر سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا سفر. قال سعيد فقلت ابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته لا تقع في الحرج. وهذا في السفر. والحديث متفق عليه. وبالسهل متفق على حدثنا أحمد بن عبد الله بن نسول الأول قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عن عامر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وهذا ليس فيه تصريح بجمع التقديم وإنما هو محتمل. لكن ببعض رواية هذا قال إنه في أبي داود قال يعني جمع تقديم وجمع تأخير. وهذا قالوا هذا مطعون. يقول إن هذا ما أخطأ فيه قتيبة بن سعيد على الليثي مع جلالتهما قال هذا خطأ. يقولون هكذا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى والحديث هذا والعديد على من أفراد مصنف. قلت أنبه أخرجه مصنف ماذا؟ وقد استدل بهذا الحديث من قال بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا في عرفة ومزدلفة وغيرهما جد به السير أو لا وهو رأي الجمهور والحق كما تقدم تعليق وريدة. تنبه أخرجه مصنف رحمه الله هذا الحديث في بضائع مطولا وفيه قصة ولفظه إلى آخره. وهذا سيأتينا إن شاء الله في محل حديث معاذ. هذا المسألة الثالثة حديث معاذ رضي الله عنه فيه جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم هذا الذي سبق لنا. وقد أخرج أبو داود في سننه وفيه جمع التقديم أيضا هذه الرواية هي المطعونة. في صحيح مسلم حديث معاذ يدل على جمع التأخير وهذا لا خلاف فيه. وأما ما يدل على جمع التأخير ما أخرجه مسلم إنما أخرجه أبو داود. وقالوا إنهم طعنوا في قتيبة لأنه كان هناك رجل من الوضاعين أدخله في حديث يقولون هكذا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بغزوة تبوك إذا ارتحل هذا هو التقديم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصلي يوما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس بعد زوالها صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار هذا هو نص التقديم التقديم. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصلي مع العشاء تأخير وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده تفرد به. وقد تكلم العلماء في هذا الحديث قال علامة القيم رحمه الله في الهادي اختلف بهذا الحديث فمن صحيح له ومن محسن ومن قادحين فيه وجعله موضوعا. فالحاكم قال هذا موضوع وإسناده على شرط الصحيح لكن رميه بعلة عجيبة. قال الحاكم حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد إلى آخره. على كل حال وفي الحقيقة في الأخير وقد هذا إسلام كما شبابه وشبابه في الصوارة ثقة متفق على احتجاج بحديثه. وقد رواه مسلم صحيح عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين. وأقل درجات أن يكون مقوية لحديث معاذ وأصل في الصحيحين لكن ليس في جمع التقديم. ثم قال أبو داود وروى هشام عن عروة عن حسين بن عبد الله عن أبي كريب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مفضل يعني حديث معاذ جمع التقديم ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس وبمنزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب وعشام كذلك. وراه الشافعي من حديث أبي يحيى هذا ضعيف عن حسين ومن حديث عجلان بلاغا عن حسين منقطع. قال بهذا هكذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن كريمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه أيوب عن أبي يوم الطيب. هذا الحديث في الحقيقة عنده اضطراب وهو تحقيق مفيد والله أعلم. وفي جمع التبديل إنما هو احتمالات يعني احتمالات. حديث أنس محتمل, وحديث معاذ نص لكن الرواية التي أخرجها مسلم فيها جمع تأخير فقط ما فيها جمع تبديل. نفس السند عن قتيبة عن الليثي أخرج أبو داود وفيه جمع تبديل. وهذه التي طعنوا فيها مثل الحاكم وغيره مع تساوي الحاكم يقول هذا موضوع, وابن القيم مدافع عن كونه موضوعا لكنه يقول ما كن ضعيفا ما كذا. وعلى كل حال الأدلة التي تدل على جمع التقديم وإن كان يؤيدها ماذا ما وقع في عرفة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم, فهذا يؤيد هذا الدليل. فالعمل به وإن كان قول بعض العلماء يعني يجوز التقديم والتأخير, وإن كان الأولى في التقديم ألا يفعله. وبسالم تطبع لحدثنا إيهي من حجر عربي قال حدثنا خالد يعني من حارث قال حدثنا قرة وخالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر واثل أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد أن لا يحرج أمته, هذا هو السبب لذلك. وهذا أيضا محتمل ولكن ليس نصا في جمع التقديم إنما هو تأخير. والحديث من أفراد مصنف. وفي سهل المتوجه قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريم محمد العلاء قال حدثنا أبو معاوية حمد خالد قال حدثنا أبو كريم وأبو سيدنا أشج كلاهما من مشايخ الستة. أبو سيدنا أشج هذا عبد الله بن سعيد بن حصين أحد التسعة. واللفظ لأبي كريم قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش كلاهما أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا بطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس القائل من هو؟ سعيد بن جبير لما فعل ذلك؟ قال قيل أخرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. والحديث متفق عليه. وفي سهل المنتظر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن جنان عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا الظهر والنصف ثمان ركعات, وسبعا المغرب والعشاء سبع ركعات. جميعا معناه جمع. قلت يا أبو الشعثاء أظن أخر الظهر وأجل العصر, وهذا ظن منه ظن من الراوي أظنه قال أخر الظهر يعني عمل جمعا صوريا وليس حقيقيا, وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك. إذن الشيخ الراوي اتفق على الظن, ويكن ابن عباس أولى من ظن هذين الراويين, لأن ابن عباس خطب خطبة أخرج وقت المغرب وحتى دخل العشاء ظهر الشفق, ففي ذلك قال هذا الكلام فدل على أن ابن عباس ما يظن بل تيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الصلوات بدون شك. والعديد متفق عليه. وبسهل متفق قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان جاو قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشافع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعة مغرب العشاء وثمانية ظهر العصر. الظهر والعصر مغرب العشاء فيه لف ورش مشوش غير مرتب. الحديث متفق عليه. وبسهل متفق قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن جاود قال حدثنا حماد بن زيد قال عن الزبير بن الخريت خريت وكفي خاصة جدراء بصري بن جبال من الطبقة الخامسة, وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن عبد الله بن شكيك عبد الله بن شكيك هذا العقيلي البصري ثقة في نصب والطبقة الثالثة, قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجعل رجل بني تميم لا يفتر فجاءه رجل بني تميم لا يفتر ولا ينحني ولا يرجع الصلاة الصلاة ابن عباس. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ هذا غضب عليه. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء. قال عبد الله بن شكيك فحاك في صدري من ذلك شيء، يعني معناه شك في ابن عباس. فماذا فعل؟ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. ابن عباس حبر أمتي وبعضها، الله المستعان، لا أم لك. فقالها قال هذا ذم فصدق مقالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتعلمني بالسنة. فهذا هو حديث ابن عباس قصته. ولسان المنطقة قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عمران بن حدير. عمران بن حدير هذا السدسي ثقات من السادسة، وهذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال قال رجل ابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء. هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو قصته. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو هريرة بشيبة وقبله عنوان من الشراح باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. هذه يعني بعض الناس لا يرى إلا أن ينصرف من اليمين مثلا، لا داعي إلى هذا، وإن كان أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم ينصرف من اليمين يجوز أن تذهب يعني. ولذلك يقول العلماء الفقهاء ويذهب وينصرف إلى محل حاجته، إذا كان في اليمين يمشي يعني، إذا كان في يسار يمشي يسار، وإذا كان أمامه ينطلق. ما يعني أن صلى الله عليه وسلم كان ينطلق من هنا ومن هنا، فيدل على أن صلى الله عليه وسلم كان ينصرف لحاجته لمحل حاجته. ورسالة المتصف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو محمد بن خاسم ووكيع بن جراح كلاهما عن العمش عن عمارة ابن عمير التيمي الكوفي في قدر ثبت الرابعة قال عن أسود على أسود بن يزيد حلقان نخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزءا، وهو لا يرى إلا أن حق العالي أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يعني هذه إدخال للشيطان، وهو أن الانصراف لا يتعجل. وهذا قاله ابن عباس ابن مسعود لعله رأى بعض المتكلفين يتكلف بعض الناس بحيث يرى واجبا عليه فذمهم لهذا، وليس أنه لا يرى الانصراف من اليمين سنة، لأنه قال رأيت ينصرف من هنا ينصرف من هنا. فلذلك قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، هذا يعني يدل على أن أكثر الانصراف من صلى الله عليه وسلم كان عن الشمال. وهذا حديث ابن عباس، وحديث غيره أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. إذا ما الجمع؟ نقول كل حدث حسب ما تخيله. فابن عباس لما لاحظ هذا ظهر له أن هذا أكثر، لكن آخر بعكس ذلك. إذن هذا معنى ذلك أن صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بكثرة وهذا أيضا بكثرة، فلا ينبغي للشخص أن يكلف نفسه جهة واحدة حتى يرفل عليه حق الشيطان، لأن التشدد في مثل هذا يعني يعتبر يعني من عمل الشيطان من حظ الشيطان. قال رحمه الله تعالى ألا ينصرف. وفي رواية النسائي قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنافع يساري. والحاصل أن هذا الاعتقاد حق من حظ الشيطان وصلاة العبد. الإنسان إذا تشدد واعتقد السنة أو المستحب أو المباحة واجبا هذا حظ الشيطان، هو فعله من صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اعتقد وزاد اعتقد خلاف كونه مستحبا دخل الشيطان في ذلك الفعل. قال نصيب للشيطان، ولأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينصرف عن جهته وأكثر انصرافه عن يسار، فمن اعتقد وجوب الانصراف عن جهة معينة فقد خالف السنة واتبع خطوات الشيطان. فإن فيه وقع التعارض بين حديث مسعود رضي الله عنه هذا وبين حديث أنس رضي الله عنه آتي بعده، حيث عبر كل منهما بأفعال التفضيل أكثر ما رأيت. فقال أنس رضي الله عنه: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شمالي، فكيف الجمع بينهما؟ الجواب: وانتو جماع العلماء بينهما بأوجه. فقال النووي رحمه الله: وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر بما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام المسعود رضي الله عنه فليس بسبب أصل انصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما في حق من يرى أن ذلك لا بد منه واجب، فإن من يعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ. ولهذا قال: يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رأه حقا عليه. قالوا: مذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف بجهة حاجته، هكذا يقولون، سواء كانت اليمين أو الشمال، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة في فضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب كلام في هذين الحديثين، هكذا قال. وقد قالوا فيهما خلاف الصواب في أوله بعض بغير هذا. والحاصل هنا عند الأولى في الجمع هو ما تقدم عن النووي رحمه الله، وحاصله أن كل منهما قال إنه أكثر حسب اعتقاده، هذا هو الأول. والحديث متفق عليه. والمسألة الثالثة في فوائده: منها بيان جواز الانصراف من الصلاة على اليمين وعلى اليسار، ومنها بيان أن اعتقاد مشروعية ما ليس مشروعا حظ من حظوظ الشيطان، ومنها ما قاله المنير رحمه الله فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيمم مستحب في كل شيء، أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود رضي الله عنه أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهيته، الله أعلم. المسألة الرابعة: اختلاف أهل العلم في الانصراف من الصلاة، هذا الذي ذكرناه النصوص، وما وكيف وجهات الفقهاء بماذا يعملون، ابن مسعود ولا بأنس ولا بغير ذلك، هذا في هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب الامتثال والانصراف عن اليمين والشمال، هذا رجح البخاري سوى الأمرين. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو يتعمد الامتثال عن يمينه انتهى. قوله كان أنس إلى آخره. وعلى كل حال هذا في الأخير ماذا نقول نلخصه؟ قلت قد تبين من الأحاديث السابقة أن الانصراف لمن كان له حاجة يكون من جهتها، وإلا فالانصراف من اليمين هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب. ورسالة متقدم معلم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وعيسى بن موسى بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثناه هذا الحديث علي بن خشرة المروزي قال أخبرنا عيسى بن موسى جميعا عن العمش، جميعا أي عيسى وجرير، يعني عيسى بن موسى وجرير عن العمش بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله، مثل حديث السادس بهذا الإسناد، أي بإسناد عمش متقدم، وهو عن عمارة بن عمير عن أسود بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثله أي مثل حديث وكيع عن عمش الماضي تنبي. رواية جرير وعيسى عن عمش لم أجد من ساقهما تامين بالانفراد، وإنما ساقهما أبو نعيم في مستخرجه ضمن روايات الآخرين، حيث قال. وبالسهل متصف قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن السدي، هذا هو إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة من الطبقة الرابعة، وهذا هو موحد لذره، ولو في هذا الكتاب ماذا 5 أحاديث فقط. قال عن السدي أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه كيف انصرف، كيف انصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني، ولا يعني لا يلزم كذلك، وهذا هو الذي رأيته عنه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنصرف إلى جهة يمينك، فيكون كلامه متضمنا الجواب مع الدليل، فكأنه قال له: انصرف عن يمينك. لماذا؟ لأن أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن جهة يمينه، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: والحديث على من أفراد المصلي سالم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان هنا هو الثور، عن السدي سدي إسماعيل ابن عبد الرحمن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن إيش ابن أبي كريمة إسماعيل بن عبد الرحمن وأبي كريمة هو السدي. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. والعبيد هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب استحباب يمين الإمام. باب استحباب يمين الإمام هذا هو الذي يدله على الحديث. يمين الإمام هو المستحب. هناك في كتب الفقهاء وسط الإمام وكذا، هذه هذا ضعيف، هذا يعني توسيط الإمام ليس هو المطلوب. مطلوب قوم من جهة الإمام، لأن الصحابة تبينوا أنهم كانوا يحبون أن يقفوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر ما انقلبوا إليه إيش عن يمينه. فإذا نقول المستحب يمين الإمام، إن وجدت يمين الإمام كف عنده، ولكن هذا لا يعني أن تعطل اليسار. أن بعض الناس إذا سمع بهذا دائما لا يقف الله جهة اليمين، يعني من عمر ميسرة المسجد فلو كف الله من أجره وإن كان ضعيفا حديث ماجة، يعني له أيضا أجر إذا تعطل يسار. وأما حديث التوسيط فهذا لا يصح. قال ماذا؟ وحدثنا أبو كريب قال أخبره ابن أبي زائدة يحيى. ابن أبي زائدة هو إيش؟ يحيى بن زكريا عن مسعار بن شدام عن ثابت بن عبيد الأنصاري هذا من الثالثة عن ابن البراء. ابن البراء هنا هو عبيد بن البراء بن عازب وهو في قسم الرابعة. قال عن البراء أبو رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمين. وهذا بمرء النبي صلى الله عليه وسلم ومشهد منه. كان الصحابة يفضلون الوقوف عن اليمين ويراهم يتسابقون فيه ويراهم وأقرهم عليه، فدل على أن جهة اليمين هي للإمام، يمين الإمام أو ميمنة المسجد وميمنة الإمام هو الأولى. وعلى كل هذا الصف الأول هو مطلوب، ولكن إن تيسر هذا أولى. نكون عن يميني يقبل علينا بوجه. قال: فسمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ردتني عذابك يوم تبعث عبادك، أو قال شك من الرأي تجمع. وهذا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لأن براء أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم توجه إلينا، عادته أكبر ما يكون يتوجه إلى اليمين. فالصحابة إنما حبوا اليمين لأنهم يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن الشاهد من هنا المواجهة الآن ما تجي، إنما المراد كانوا يتسابقون في اليمين فأقرهم عليه. هو هذا فأقرهم عليه. قال ماذا؟ تجمع بعده. وهذا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده بيان استحباب الوقوف عن يمين الإمام، ووجد دلالة الحديث عليه أن محبة الصحابة رضي الله عنهم لذلك ومسابقتهم إليه كان بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني فهو الذي نفسي بيده لا يخفى عليه خشوعكم ولا ركوعكم، يعني إذا أصلتم ورائه يعني يراهم. قال: فلو كان الفضل بغير اليمين لبينه لو ملاسي ما ثبت قول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يصلون على ميامن الصفوف. وهذا أيضا نص في تفضيل يمين الإمام على جهات يسراه على ميامن الصفوف. أراه أبو داود بإسناد حسن كما قال حديث الفتح. إذن هذا أيضا. وأما قول بعض باستباب وسط الصف مستدلا بحديث وسط الإمام، رواه أبو داود غير صحيح. لماذا؟ وهذا في كتب الفقهاء يقول هكذا، المستحب إيش؟ توسيط الإمام. أنت إذا دخلت قبل الناس كن مقرب للإمام، وهذا خلاف السنة، الحديث ما يصح هذا. قال: فغير صحيح الحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت. الناس كلهم يصلون اليمين وميسرة المسجد تعطلت، فقال: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلا من الأجر. ضعيف أيضا، لأن في إسناده عمر بن عثمان الكلابي هو ضعيف وليس من أهل السلام، هو متروك، ويحمل على تقدير صحته على ما إذا أدى إلى تعطيل ميسرة. وهذا يعني لا يعني إذا قلنا في المسابقة في يمين الإمام لا نعني بذلك هجر هجر الميسرة، لا يعنى ذلك، لكن إن تيسر فذاك، وإلا إذا رأيت ميسرة الإمام يعني قول ناصها كن هناك. قال قال ماذا؟ ومن بيان ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتسابقون في القيام عن يمينه صلى الله عليه وسلم للصلاة، لماذا؟ حتى يشاهدوا صلاته ويتعاب صوره عليهم قبل غيرهم ممن وقف غير اليمين. يعني لو كان صلى الله عليه وسلم ينصر إلى جهة يمينه أول، يقولون إيش؟ أول ما يواجه تقع بصره علينا، لكن لو سيرى من أمامه ومن يساره يقع عليه، لكن هم إيه؟ مسابقة في الصف، يعني أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنتكم، ومسابقة هذه إيش؟ حرصهم على هذا. ومنها بيان مشروعية تقديم اليمين في التسليم من الصلاة، وقد تم البحث في موضعه، وقد إيه؟ تقدم البحث في موضعه ولا تم؟ لا هذا أصله، وقد تقدم البحث فيه في موضعه. قال وبسالم متفق على حدثناه احد الحديث ابو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع بن سالم بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه، هذا الذي لم يذكر. تم بروايه وكيع حديث ساقها الامام احمد بن مسلم فقال حدثنا الى اخره. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وانصارنا وقوتنا وحيدنا، واجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا خير قلوبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.